بسم الله الرحمن الرحيم. أجبا لهذا الدهر من دهري ولأمة مهسودة بالسجن آل النبي ومن يتابعهم يتجرعون موارف الكفر يا أمة علمت وما عملت لنبيها في أهله سجن أبحى كتاب الله مصطلحا وتركتم المدعون بالذكر ذهبت رجيحا بالديار بنا وتوسعت لأئمة الكفر تبدون آل محمد أكلا أهدى الإله بآية الأجر شقوا خلافة جرابته خالفتموه يا ذوي القدر سرد تظللنا على السبع وهي التي ظلت وما تدري فلنا مدام سوف ندركه حيث تضاع عن أمره يوم هذا الوصي بدت كتاب له من رضي وضع أخيه في البدر وما استقيت بأينا حدث فيه جرى سائل أبا بكر ولأهله للبايع عمر ثم ابن عفان أبا عمرو حتى نبوى بن آكل كل أكتاب ذي أحد غدا السفر فعلى المنابر خبرهم تبعا فأس البغاة ومنبع الجبر ويزيد عهدا من أبيه فما حتى يزيد سلالة الكبر أما معاوية أبو ليلى ومطيب من عنصر الحسن وابن الطريق لأحمد النصب مروان شلت من يد الخسر ومؤمر الحجاج من هدمت أجنى بذور البيت والخير عبد المليك وعبد رابعهم وبنوه أربعة بنو النفر وليد أولهم وتابعه شريف سليمان أمة الحسر والعادي المرقين سيرته ثمر الأشد مغير الفكر ويزيد ثم أطول رابعهم عنيه شأما حاضر الهجر طفل الإمام أبا الحسين ندب والروح بعد الصلب في البحر الأحول الطاغي أبيدهم وصفت خفافته من الجمر يسمي فرع ولو يريد ودب جاء أشهي الآثار في الصدر ويزيد نابسه مفعلته وجحت به إتقان بالأمر كتب النبي بلباسا من غضب لله في الإشرار والجهل ويعد أمثلهم طريقتهم وطريقة الأقوام في الشر وأخوه إبراهيم ذو ذهن من الحمار الجلد ذو الفكر وبه فتكت ثورة لعبت تبين تقرأ سورة القدر بحسابها ضربت لهم أجلا وتسلمهم في عفة الشهر وإليك عباسية عرفت في الغدر والطغيان والخمر دعموا بثار الآل فانهبوا فأتى الخراساني بالسمر حتى استقر سبيل ملكهم وتمكنوا بالفتح والنصر فبغوا على آل النبي وبث نالوه بالقتل والأسر والقائم السفاح أولها وفتت بناء فساد في القبر وأخوه مخضو للقراة عتى فإلى الشقي غدلب الحشر ومضل موسى منوه مهديا وابناه موسى أبصر العمر وأخوه هارون الغوي وما كثرت لياليه عن السكر وابن الرشيد محمد نفذت أيام موسى كران في البحر وأخوه عبد الله باطنه وهو الخؤون وصاحب المكر وأخوه ما سموه معتصما فلم يسر الباب بالزهر والواجب المشهور برته من نغمات العود في العصر لكنها بعدت شمائله وتهولت للآل للدهر والعدل والتوحيد مذهبه وفلا صحيح القول بالذكر لو حتى ما بانوا به ولدت كانت عقول فيها الذكر هذا لما مات راتبه حتى أعطوه فضعبة الكبر وتوكل فئس سريته فعل الرسول وآله الغر ويصيح منفصلا فأوجبه طعما فخر معسكر الصبر ذا قوان له الحمام بنا هذا النبي فزاد بالفقر والمشطعين تراه معتز والمهتدي في غيه النجم وصد ثوب عذاب ناجينا عذابهم كأسا من المجن بارت فيهم أسلافه 100,000 ونصف النصف للجبر أسلافهم وسأل ملاحمه وبئس عما عدت في السفر وبأحمدين ومبتد لعبت شهوات ربهم ومبتدر وكذا فداهم ولا بيهم والتي الأسرى كل الأمر والمتقي كبد ومستكفر ومطيعهم ولا أبا بكر وبقادرهم ظهرت لهم جدع مدعو جبار بالنشر ولمرتد من بعده واد حتى سوى المستنشد العمر فالراشد استغرت شبوتهم والمنتهي سريره المثري والمستطيع أعماه ناصرهم أصلاه بالحنان بالحد وهدمه فعجب لجدهم شنشنة ليست بذي ذكري والظاهر ابن الناصر التفى ومدمه لم يحفظ النسر وسميده المستعصم انحرمت آماله وأجيب بالبشر وتقدمت أيامهم لما ماجي التكارف ماجي البحر فانبت ظروف الحادثات الوضع ذات المدار نهاية الأمر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين صلاح الله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم على رسول الله وعلى آله الطاهرين صلاح الله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم